كانت زوجتي صائمة صيام قضاء أو نفل ودعوتها للفراش فأفطرت، هل عليها كفارة وهل أأثم أنا في مثل هذه الحالة؟ أرجو الإفادة. الجواب: أما بالنظر لصيام النفل فليس عليك إثم، وأما بالنظر للقضاء فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أن تدعوها، لأنها دخلت في صيام واجب ويجب عليها أن تستمر إلى وقت الإفطار، فأنت آثم في هذا وهي آثمة في طاعتها لك، وبالله التوفيق.